أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر الجسد من السم والسحر المحقون بقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر،